بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قسم العقيدة والفلسفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا طبعا في المحاضرة الماضية عن الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية في الإسلام. نتحدث اليوم في موضوع جديد وهو الماركسية وموقف الإسلام منها، ويبدأ عندنا في الكتاب من صاد 129. موضوع الماركسية في الكتاب، طبعا الكتاب ذاكر الموضوع بشكل متوسع جدا، لا تستطيع أن تأخذ معلومة إلا من خلال التلخيص لهذا الدرس. لذلك أنا بقدر الإمكان حاولت أن أنا ألخص المعلومة التي ممكن أن نستفيد منها في هذه المحاضرة من خلال هذا أو في هذا الدرس. طيب، إحنا نبدأ مباشرة بنشأة الماركسية صاد 137. نقول وبالله التوفيق أن الماركسية أو الشيوعية، وهما الاثنين بمعنى واحد، بدأت على يد كارل ماركس طبعا سنة 1848. يبقى بدأت سنة 1848. طبعا شعار هذه الماركسية أو الشيوعية هو إلغاء الملكية الفردية والدعوة إلى سيطرة العمال على وسائل الإنتاج. يعني إيه؟ انتهاء الطبقية، أو الدعوة إلى انتهاء الطبقية طبعا، وسيطرة العمال على وسائل الإنتاج. هذه الشيوعية أو الماركسية نجحت الثورة الشيوعية أو الماركسية عام 1917 على يد مين؟ على يد تلاميذ ورفقاء كارل ماركس، الذي توفى سنة 1883. يعني بعد وفاة كارل ماركس تقريبا بكام، بعشرين سنة، بدأت تنجح الثورة الشيوعية التي نادى بها كارل ماركس. طيب، العامل الأساسي في نجاح هذه الثورة الشيوعية ليس رفقاء وتلاميذ كارل ماركس، ولكن العامل الأساسي الذي أدى إلى نجاح هذه العملية أو هذه المذهب أو هذا المذهب هو استغلال أو مساندة الصهيونية العالمية لهذا المذهب أو لهذه الثورة في روسيا. طيب، استغلت الصهيونية العالمية هذا المذهب في تنفيذ مخططها التخريبي والإجرامي الذي يتمثل في سيادتها للعالم وسيطرتها على مقدراته، انطلاقا طبعا من عقيدة شعب الله المختار. فهي رأت بأن الشيوعية أو الماركسية هي الجناح الثالث من القوى الثلاثة التي طبعا أقامت عليها الصهيونية العالمية مخططاتها التخريبية الذي يتمثل في أو هدفها الإجرامي الذي يتمثل في سيادتهم للعالم. القوى الثلاثة هي الفاشستية والصهيونية السياسية والشيوعية. يبقى الشيوعية أو الماركسية الأساس في نجاح هذا المذهب هو الصهيونية العالمية. طبعا بعض الناس كانوا يرون بأن الماركسية هي حركة سياسية أو اجتماعية تشبه غيرها من الحركات. كذلك رأى بعض الناس بأن الماركسية ما هي إلا حركة وصولية تهدف إلى تحقيق غاياتها عن طريق إثارة الجماهير بالشعارات البراقة والخطب الرنانة. الماركسيون أنفسهم قدموا الماركسية على أنها مذهب شامل متكامل له رأيه الخاص في الإنسان والطبيعة والفرد والمجتمع، فهو مذهب نظري وتطبيق عملي. طبعا قلنا احنا ظهور الماركسية كان في القرن التاسع عشر الميلادي. شعار الماركسية عندما ظهرت أو الشيوعية هو إلغاء الفردية، الملكية الفردية، والدعوة إلى سيطرة العمال على وسائل الإنتاج. عندما ظهرت الشيوعية وجدت أمامها اتجاهين في أوروبا، المسيحية والمذهب الفردي. فطبعا المذهب أو الاتجاه المسيحي اللي كان موجود في هذا القرن كان يقوم على الطبقية، كان يقوم على الطبقية، وكان بمعنى أن كل الأمور السياسية والاجتماعية كانت في يد رجال الكنيسة أو رجال الدين الكنسي. طبعا في المقابل لهذا النظام كان يوجد المذهب الفردي الذي كان يرى بأن الإنسان أو الفرد هو الحقيقة الأساسية في هذا الوجود، لأنه يملك العقل، فهو يستطيع أن يقوم بحاجاته الشخصية الفردية كما أنه يستطيع أن يقوم أو يتناول حاجات المجتمع والبيئة. كذلك في هذا الوقت أيضا ظهر المذهب الليبرالي الذي كان يدعو إلى الحرية الإنسانية وإلى تحكيم العقل في كل شيء. يبقى المذهب الليبرالي والمذهب الفردي كانوا هما الاثنين ضد الطبقية الكنسية. طبعا هذا الأمر أدى إلى ضعف الطبقية الكنسية وضعف سلطة رجال الدولة وتقلص نفوذهم، وبدأ ظهور الطبقة الوسطى المعروفة بالبرجوازية. البرجوازية هي الطبقة التي نشأت من خلال الليبرالية والمذهب الفردي. هذه الطبقة الوسطى البرجوازية، وهي التي كانت تتكون من التجار والموظفين والمحامين والأطباء، هذه الطبقة عندما ظهرت الصناعات الحديثة وتأسست المصانع بدأوا يؤسسون النظام الرأسمالي الذي ولد في أحضان البرجوازية أو الطبقة الوسطى. عندما ظهر النظام الرأسمالي وكان طبعا على يد البرجوازية، ظهرت طبقة أخرى جديدة وهي تسمى طبقة البروليتاريا، وهي أي طبقة مين؟ طبقة العمال. عندما ظهرت طبقة العمال أو البروليتاريا في القرن التاسع، ظهر رجل ألماني يدعى كارل ماركس. هذا الرجل قام يدعو ويبشر بمذهب جديد، فهو كان يرى أن النظام الرأسمالي الذي وجد مع البرجوازية، الذي وجد مع هذا المذهب الفردي، أدى إلى تناقضات في المجتمع، أدى إلى أنه جعل الطبقة الوسطى البرجوازية تستعبد وتستغل طبقة العمال الذين يعملون في المصانع وغيرها، فهؤلاء أصبحوا يعني يزدادون غناء، والفقراء والعمال أصبحوا يزدادون فقرا. فالماركسية قامت على يد كارل ماركس، وهي تقوم أساسا على وجود التناقضات في المجتمع والتناقضات بين الطبقات ومصالحها المختلفة، وهي تدعو طبقة العمال إلى الصراع من أجل أن تسود هي المجتمع وتتغلب عليه لتحقيق مصالحها. طبعا في صاد 142 نرى بأن هناك عنوان ماركس والمادية الجدلية. المراد من هذه النقطة هي ما هي الفلسفة التي وضعها كارل ماركس لتنظيم كفاح العمال ضد الرأسمالية. طبعا ليه؟ لأن هناك يعني منذ القدم كان هناك فلسفتان طبعا تتحكمان في أفكار الناس، هي الفلسفة المادية والفلسفة المثالية. طيب ماركس طبعا وضع للعمال تنظيم ضد الرأسمالية يقوم على الفلسفة المادية، فكارل ماركس يرى بأن المادة هي أساس كل شيء، وهذه المادة لا تسبق بالعدم، ولهذا فهو يؤمن بسيادة المادة على كل شيء، لكل شيء موجود. وبذلك فإن هذه الفلسفة تقوم على إنكار الدين والكفر بالله، لأن الفلسفة المادية الجدلية تقول بأن التغيير يقع على كل شيء، وكل شيء صار إلى التغيير. طبعا هذه الفلسفة المادية التي تقول أنه لا موجود إلا المادة، هي فلسفة طبعا إيه؟ فلسفة قديمة كما ذكرنا لكم. يبقى فلسفة ماركس قامت على إنكار كل شيء خلاف المادة، وقامت على التغيير والتطوير في كل شيء، وبهذا تكون هذه الفلسفة تقوم على إنكار الدين والكفر بالله، بمعنى أن يعني كل الأمور القائمة من الرأسمالية وكذا وكذا جميعها يخضع للتغيير والتطوير، فالذي الشيء الذي لا يتغير هو المادة فقط. من صاد 145 إلى صاد 152 إحنا هنتركهم، ثم نبدأ في العنوان الثالث وهو موضوع الفلسفة الماركسية. طبعا إذا تتبعنا تاريخ الفلسفة نجد أن موضوع الفلسفة كان يتغير باستمرار من عنصر إلى عنصر. فمثلا فلسفة الطبيعيين الأولين من فلاسفة اليونان، طبعا منهم من كان يرى بأن مادة الكون الأولى أنها هي الماء، ومنهم من كان يرى بأنها مادة تجمع جميع الصفات وتسمى اللامتناعي، ومنهم من كان يرى بأن مادة الكون الأولى هي الهواء، ومنهم من كان يرى بأن مادة الكون الأولى هي النار. طيب الفلسفة الحديثة كان موضوعها طبعا العلاقة بين الفكر والوجود، أي العلاقة أو العلاقة بين الروح والمادة. طبعا الروح أو الفكر هو الروح الإنسان أو العقل البشري وبين المادة. أيضا نفس موضوع الفلسفة الحديثة هو كان موضوع فلسفة ماركس. يبقى موضوع الفلسفة الماركسية هو العلاقة بين الفكر والمادة، ولكنها تذهب إلى أن المادة والوجود أوليان والفكر والروح ثانويان. يبقى ده نفس الكلام اللي احنا قلناه بأنه كان طبعا إيه يعني الفلسفة مادية تقوم على أن لا شيء في الوجود إلا المادة، يعني الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو المادة، وأن أول شيء في الوجود وهو المادة. يبقى كارل ماركس فلسفته تقوم على العلاقة بين الفكر والمادة، فهو يرى بأن المادة أو الوجود أولي، أي لا أول لوجوده، والفكر والروح هما ثانويان. فكانت الفلسفة الماركسية تقوم على العلاقة أو الربط بين المادة والفكر. ولذلك ادعت الفلسفة الماركسية الشمول، فهي كانت ترى بأن منهجها العلمي هو المنهج الوحيد لصالح الصالح لدراسة الكون في شتى مظاهره، ودراسة الكائنات أي الحية وغير الحية، والمجتمع الإنساني والفكر. الفلسفة الماركسية والبروليتاريا أو الفلسفة الماركسية وطبقة العمال، وده صاد 157. طبعا علمنا طبعا كما ذكرنا لكم بأن الماركسية تدعي الشمول وأن منهجه هو المنهج العلمي الوحيد الصالح لدراسة الكون، لذلك فهي رأت بأن طبقة البروليتاريا أو طبقة العمال هي الطبقة الوحيدة صاحبة المصلحة في المعرفة العلمية، ولذلك كانت ترى الماركسية بأنها في مثابة سلاح أيديولوجي، أي سلاح فكري للبروليتاريا أو لطبقة العمال في صراعها ضد الرأسمالية ليقوم على أنقاضها المجتمع الشيوعي الاشتراكي. العلاقة بين الفكر والمادة، طبعا قلنا أن الفلسفة الماركسية ترى بأن المادة سابقة في الوجود على الفكر، والفكر ما هو إلا طور من أطوار المادة المنظمة تنظيما في غاية الرقي. لهذا يذهب الماركسيون إلى أن الفكر هو نتيجة لتطور طويل للمادة، فالمادة وجدت قبل الإنسان، فالفكر هو خاصية من خواص المادة، فالفكر إذا مرتبط بالمادة وهو خاصية من خصائص المخ الإنسان. طيب معنا من صاد 159 لصاد 171، ده طبعا غير مقرر. من صاد 172 هنلاقي الأخلاق الماركسية. طبعا الأخلاق الماركسية هنا أنا لخصتهم معاكم بداية من صاد 177 بأن الأخلاق الماركسية تقوم على الآتي. يبقى لو قلنا ما هي الأسس التي تبنى عليها الأخلاق أو المقاييس الأخلاقية في الشيوعية أو الماركسية، نذكر الآتي. واحد، الأساس الأول أن طبقة البروليتاريا هي الطبقة الوحيدة التي تستطيع بواسطة نشاطها أن تضع نهاية للشعوذة الأخلاقية، وهي وحدها القادرة على تحرير المجتمع والإنسان. اثنين، أن طبقة البروليتاريا أو طبقة العمال هي الطبقة الوحيدة التي نأخذ منها الأخلاق، لأنها أبقت على الأخلاق في دائرة الهوان والذل حتى تم وصفها بأنهم فضلاء وأنهم صالحون. ثلاثة، أن الطبقة العامة لا تؤخذ منها الأخلاق لأنها طبقة لم تصل إلى صنع قيمتها الخاصة بها، فمثلا العمل اليدوي لم يحصل على حقه في الاحترام كذلك الأمومة لم تحصل على حق الاعتراف بها كوظيفة اجتماعية وقيمة سامية، كذلك المرأة في الطبقة العامة بقيت مستبدة في هذه الطبقة. أربعة، على الطبقة العامة الصاعدة التصرف بطريقة أخرى والتخلص والتحرر من القيم الوهمية التي كانت في الطبقات السابقة، وعلى العامل الذي كان مستبدا أن يشعر بمسؤوليته تجاه طبقته. خمسة، أن الاستسلام والسلبية ليس من الفضائل لأن سيطرة الإنسان على الطبيعة أصبحت من القوة. ستة، أن العامل في الماركسية هو القوة التي تحمل مسؤولية أو مستقبل الإنسان، لا كما هو في البرجوازية ضعيفا جاهلا محكوما عليه، فطبقة العمال هي المستقبل والطاقة. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة ووقفنا على صاد 180. نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.